ولا يقنط شخص من روح الله أبدا، بل تلك كبيرة من الكبائر كما لا يخفى عليكم، ألا وهي القنوط من رحمة الله عز وجل. وقد ذكر فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذكروا وجوها منها وهو سبب نزول الآية أيضا أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن الشخص يذنب الذنب فيقول لن يغفر لي فيدع الاستغفار، فمن ثم إذا ترك الاستغفار فقد ألقى بيديه إلى التهلكة. فالتهلكة إذن ترك الاستغفار واليأس من روح الله عز وجل. فمهما أخطأت ومهما زلت منك القدم قم مستعينا بالله، مستغفرا من ذنبك، راجيا عفو ربك، أتبع السيئة الحسنة تمحها، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إذا صدرت منك خائنة عين فبادر بفعل صالح يمحها بإذن الله. مهما وقعت في كبيرة من الكبائر فأبواب التوبة لك مفتوحة، فلا تيأس أبدا من رحمة الله، ولا تقنط أبدا من روح الله، فالله يقبل التوبة عنك ويفرح برجوعك إليه كما لا يخفى عليكم. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بثلاث من الأرض معه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فضلت راحلته فأيس من وجودها ورجوعها فنام أي مستسلما للموت، فاستيقظ وراحلته عند رأسه عليها زاده ومتاعه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده ورجوعه إليه من هذا الذي قد أيقن بالهلاك ثم وجد الراحلة. فمهما اقترفت من ذنب بارك الله فيك قم وافزع إلى الاستغفار منيبا إلى الله مخبتا تائبا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أن يمحوها، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قال فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا، قالوا إن معنى يستجيب هنا يجيب، فالمعنى ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا دعوه وإذا رجوه وإذا سألوه، يعطيهم ما سألوا وفوق ما سألوا، وهو قوله تعالى ويزيدهم من فضله. فنسأل ربنا أمورا يعطينا ربنا إياها وفوق ما سألناه أعطانا سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لذلك قبل أمثلة، فأم موسى لما حملت بموسى كان أقصى ما تتمناه أن يحفظ ولدها عليه السلام من شفار الذباحين ومن مواتي الفراعنة الظلمة، ولكن ماذا كان، حفظ الله لها ولدها وأقر عيناها به أن احتضنته وتربى على يديها في بيت فرعون، تغدق عليها الهدايا وتأتيها الإسحافات وتشفع في بني إسرائيل فتشفع، وهذا أمر لم تكن تتوقعه. ودائما الله سبحانه وتعالى يعطينا ما سألناه وأكثر مما سألناه. ويدل على ذلك أيضا حديث آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيسأل ربه ويتمنى ويذكره ربه إذا انقطعت به الأماني، اذكر كذا اذكر كذا، يذكره ربه ما لم يكن يذكر، فيدعو ويدعو ويدعو، فيقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله، فيقول أتأذى بي وأنت رب العالمين، فيقول لا أذى بك ولكني على ما أشاء قادر. فالله سبحانه يعطينا ما سألنا وأفضل مما سألناه يعطينا ربنا سبحانه وتعالى، فقد نقصر في دعائنا فيجيب الله دعاءنا ويعطينا فوق الذي دعوناه ورجوناه. وكما قال فريق من أهل العلم، لم يكن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يوما من أيامه قبل البعثة يتوقع ولا يخطر له على بال أن يكون سيدا لولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولا أن ينزل عليه أعظم ملك بأعظم كتاب ألا وهو جبريل الأمين. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. فظنوا بارك الله فيكم بالله الذي هو أحسن والذي هو أجمل، ظنوا بالله عز وجل أنه بكم رحيم، وأن شرعه أكمل شرع، وأن شرعه أكمل شرع وأتم شرع، وأن هدي كتابه هو أتم هدي وأحسن هدي. فكونوا دوما راضين بالله عز وجل وبشرعه الذي شرع وبأمره الذي أمر، كونوا دائما راضين بالله محسنين للظن به عز وجل. ومن الجميل أن يأتي بعدما ذكر قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فقد يقول قائل إن الله جل ذكره يقول: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، كيف ذلك وقد دعوت وقد دعوت وقد دعوت وقد رجوت وقد رجوت وقد رجوت وقد سألت ربي وقد سألت ولم أرى يستجب لي، سألت الرزق الواسع فلم أرى يستجب لي، فكيف ذلك؟ فيأتينا الجواب تنزيل من حكيم حميد، يأتينا الجواب: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فربك أيها السائل أعلم بك من نفسك، ربك أيها الداعي أعلم بك من نفسك، فيجيبك ربك بما حاصله أنه يعلم وأنت لا تعلم. وصدق الله إذ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله إذ قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقال لهذا الذي سأل ربه ساعة في الرزق وفسحة فيه: ما يدريك إذا كان المال بيديك كيف تصنع؟ قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هكذا يا ابن آدم، هكذا أيها العبد، لو بسط لك في الرزق لبغيت في الأرض ولا أفسدت فيها، فحفاظا عليك منعت الرزق، فكم من مرزوق موسع عليه قد أفسد في الأرض وعسى فيها بالفساد. ومن ثم يحجب عنا الرزق ليس ذلك ببخل من ربنا، فهو الكريم سبحانه وتعالى، ليس ذلك بشح من ربنا علينا، فهو الجواد عز وجل، ولكن حفاظا علينا. قد ندعو ربنا ونحن مرضى فيتأخر الشفاء لعلة يعلمها ربنا ولا نعلمها، فلا ندري إذا كنا دائما في عافية ماذا سنصنع. قد ندعو الله عز وجل ونرجو بأمر ولا ندري إذا تحقق لنا الأمر كيف سنكون. فربنا سبحانه يجيب على سؤال المتسائل قائلا سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذه طبيعة العباد، الشخص يكون وضيعا لاجئا إلى الله مستجيرا به، فإذا تقلب منصبا طغى وبغى، إذا كان فقيرا ثم رزق بوافر المال إذا به يتعالى على الخلق ويتكبر على الخلق، يكون مريضا منكسرا راجعا إلى الله، فإذا عوفي إذا هو يبغي في الأرض بغير حق. فربنا سبحانه أعلم بنا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وللآية نظائر: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكذلك قوله تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ولو كانت الرفعة عند الله بعلو المقامات في الدنيا وبالوجاهات وبالأحساب وبالأنساب وبالأموال لآتى الله أصحاب نبيه أموالا، لآتى الله أصحاب نبيه وجاهات، ولكن ربي يختار للعبد ما يصلحه وما ينفعه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. هكذا أيضا يعطى الأشخاص السائلون الأمل، يعطى السائلون الأمل فيقول تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فاستمر في دعائك ولا تيأس ولا تجزع ولا تقنط. قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يبين بها أمر آخر، فأحيانا يحجب عنا الرزق لصالحنا ولمصالحنا، فإذا جاءنا رزق عياذا بالله بغى منا الكثيرون. وأحيانا يكون حجب الرزق عنا لسبب صدر منا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكل مصيبة تنزل كل مصيبة تنزل بسبب ذنب يقترف، هذا في غالب الأحوال تنزل المصائب لجرائم صدرت من الأشخاص الذين حلت بهم تلك المصائب، تنزل بالأموال خسارات فادحة لكون الشخص اقترف الربا وأكل الربا. قد أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه يمحق الربا وأنه يحارب المرابين، إذ الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالمصيبة تنزل بسبب ذنب يقترف، حتى إن من أهل العلم من قال الشوكة أشاكها بسبب ذنب اقترف، كذا أطلق وهو أمر أغلبي، وإلا فقد تأتي المصائب لاختبار الصبر ولاختبار اليقين ولرفعة الدرجات، وهذا مع من اجتباهم الله عز وجل من أهل الفضل ومن أهل الصلاح كالأنبياء ومن سار على دربهم عليهم صلوات الله وسلامه. هذا بارك الله فيكم يدفعنا دائما إذا علمنا أن المصائب تحل بنا من أمراض ومن خسائر في الأموال ومن تسلط الشريرين الفسق علينا ومن تسلط الشرادين علينا، إذا علمنا أن المصائب المتنوعة تحل بنا بسبب تسلط بسبب ذنوبنا يتسلط علينا عدونا، لزمنا أن نستغفر حتى تصرف عنا تلك البلايا حتى تصرف عنا تلك المصائب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول العلماء المصيبة تكون في طريقها إلى الشخص بذنب اقترف، فإذا قال أستغفر الله ورد المظالم إلى أهلها صرف الله عنه تلك المصيبة، لقوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولقوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فدائما حتى تتقي المصائب بادر بالتوبة وبادر بالإنابة وبادر بالاستغفار، بادر بالتوبة من الذنوب التي اقترفتها أنت وكذلك من تقصيرك فيما أوجب الله عليك وفيما ألزمك الله به، فلست بمحاسب عن نفسك فقط، بل ثم حقوق ستسأل عنها بين يدي ربك عز وجل، ستسأل عن أهل بيتك. والنبي قال الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، فلا يكفيك أن تكون صالحا في نفسك عابدا زاهدا في دنياك وابنتك الفاسقة تخرج متبرجة تفتن الشباب وتصادق الرجال، فأنت مسؤول عن ذلك بين يدي ربك وبين يدي خالقك سبحانه وتعالى. أنت مسؤول أمام الله عن ابنتك التي تدفع بها إلى مدرس يخلو بها ويدرسها الدروس الخصوصية، أنت مسؤول بين يدي ربك عن امرأتك التي تفتح الباب للخدم وللزوار وتخلو بهم ويخلون بها، فأنت راع وأنت مسؤول عن رعيتك، مسؤول عن ولدك الذي أهملت تربيته، مسؤول عن كل من له عليك حقوق. وقد قال الله عز وجل: إن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فلا تعتقد أنك إن كنت في نفسك ترى نفسك مصليا محسنا وأنت مضيع لسير الحقوق أنك متروك، بل ستؤاخذ بين يدي ربك بين يدي خالقك، فأدِ ما أوجب الله عليك وما فوق ذلك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما فوق ذلك عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أنتم قمتم بالإصلاح وفعلتم ما في وسعكم وما في مقدوركم، فربي لا يكلف نفسا إلا وسعها، فكن قائما بما أوجب الله عليك، محافظا على حدود الله، متفقدا أحوال أهل بيتك أحوال جيرانك. إن الله سبحانه أثنى على نبي كريم هو إسماعيل عليه السلام بقوله: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فانظر إلى أصحاب الحقوق، أدي إليهم حقوقهم، لا تكن في نفسك عابدا فحسب، مصليا متبعا للجنائز فحسب، بل ثم حقوق للجيران، ثم حقوق للأرحام، ثم حقوق للآباء، ثم حقوق لعموم المسلمين، فقم بما أوجب الله عليك، وإلا حلت بك مصائب من حيث لا تدري ومن حيث لا تحتسب. قد تحل بك مصيبة وأنت تنظر في نفسك تقول: ما الذنب الذي اقترف، ما الذنب الذي اقترف، أنا لم أسرق ولم أزن ولم تصدر مني خائنة عين ولم أغدر بشخص، ولكن ثم كبيرة أنت غفلت عنها، ألا وهي قطيعتك للرحم. ورب العزة يقول في كتابه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد يكون هناك ذنب بل كبيرة أنت لا تعلمها، وهي أنك دعيت إلى كتاب الله ليحكم فيك، فأبيت أن تتحاكم إلى كتاب الله، وعدلت إلى هوى للنفس أو إلى جلعة باطلة أو إلى تأويلات شياطين، فتلك كبيرة من الكبائر تعاقب عليها وأنت لا تدري ماذا صنعت، من وجهة نظرك أنك مستقيم، لكن حيودك عن شرعة ربك وحيودك عن سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وتحاكمك إلى قانون جائر باطل أو إلى عرف سائد مخالف لما في الكتاب العزيز، أو تقليدك للآباء والأجداد في معصية الله، كبيرة ترتكب وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. ورب العزة يقول بعد أن أمر بالتحاكم إلى كتابه: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا كان لله أمر في مسألة فلا تعدل بحال عن أمر الله عز وجل وعن أمر رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، فإن عدلت فتلك كبيرة تستوجب العقاب وتستلزم العقاب. قال ربكم ما قد سمعتم فإن تولوا أي تولوا عن حكم الله فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يكون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فتحاكموا دوما إلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم محمد وإلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى مزاهدا في هذه الحياة الدنيا التي من أجلها يعيد الأشخاص عن هدي ربهم وعن هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي مهما أوتيتم من شيء من مال من جمال من منصب من جاه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، أي زائل وفان، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، أي للذين آمنوا وعلى ربهم يعتمدون في أمورهم. ثم قال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا حال أهل الإيمان، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، فليس أحد بمعصوم من صغيرتنا. قال رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم ذلك بارك الله فيكم حتى لا ييأس شخص من رحمة الله. وقد تتصور أنت يا عبد الله أن ما ارتكبت من ذنب وصغير فلا تلوي عليها ولا تلقي لها بالا، فأذكرك عرضا بقول أنس بن مالك الصحابي الجليل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجه قولا إلى التابعين، والتابعون خير قرون بعد قرن الصحابة رضي الله عنهم، يقول أنس رضي الله عنه إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. ما تلك الأعمال؟ يذكر العلماء منها الاختيار، فبكل سهولة على لسانك تطعن في القريب والبعيد وتذكر الشخص بما يكره وتمر وكأنك لم تقترب شيئا ولم ترتكب إثما، والحقيقة أنك ارتكبت كبيرة من أعظم الكبائر وأكلت اللحم الميت لحم إخوانك المؤمنين. وقد قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، من تلك الأعمال التي ذكرها العلماء النميمة، تنقل كلام الناس لبعضهم على سبيل الإفساد تنقل كلام الناس من بعضهم لبعض بما يوغل الصدور وينشئ الأحقاد، وأنت بذلك مرتكب لكبيرة عياذا بالله تعذب بها في قبرك وأنت لا تشعر أنك ارتكبت كبيرة، تعذب في قبرك بأليم العذاب لكونك ارتكبت جريمة نميمة، سمعت شخصا يتكلم في شخص بكلام يشينه فذهبت مسرعا إليه تنقل له الكلام المشين، تعكر صفو تفكيره، تنكد عليه فضلا عن إفسادك بين الناس وتقطيعك لأواصر المودة ولأواصر المحبة التي بين المسلمين. يذكر العلماء من تلك الأعمال التي هي في الأعين أدق من الشعر، قال محمد بن سيرين الإمام التابعي العالم: أرى منها إسبال الإزار، أرى منها إسبال الإزار. يقوله محمد بن سيرين، قال العلماء بعضهم وصدق ابن سيرين، فالنبي الأمين قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أمور كثيرة نراها تدق في أعيننا من الشعر هي من الموبقات على عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم يبين ربنا ضبطهم لأنفسهم وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا أغضبهم شخص تماسكوا وتمالكوا ولم يقابلوا الإساءة بالإساءة، لم يقابلوا الإساءة بالإساءة بل كظموا الغيظ وتجرعوا أفضل جرعة، كما قال رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام: ما تجرع أحد جرعة أفضل من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجهه. تكلم فيهم متكلم وطعن فيهم طاعن، وهم قادرون على الانتصار وقادرون على الانتقام وقادرون على الرد، ولكن كظموا الغيظ في صدورهم، كظموا الغيظ لوجه الله وابتغاء وجه الله، فقابلوا إساءة المسيء بإحسان المحسن، قابلوا المسبة بقولهم للساب: عفى الله عنك، تجاوز الله عنك، غفر الله لنا ولك، بالكلم الطيب الجميل. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة حافظوا عليها، تلك عناد الدين، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، الأمر العام لم يستأثروا باتخاذ القرار فيه بل طرحوه للمناقشة، طرحوه للمشاورة مع أهل الاختصاص مع أهل الفهم، فإذا اعتراهم أمر لم يستبدوا باتخاذ القرار ولا باتخاذ القرار، إنما جمعوا أهل العلم وأهل الخبرة وأهل المشورة فاستشاروهم، استشاروهم كما كان نبيهم سيد ولد آدم يصنع، إذ لو أمرهم بقوله: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فغنموا بركة المشورة، غنموا بركة الشورى، فلم يستبدوا بالرأي، إذا تقلدوا منصبا لم يستبدوا بالرأي، إذا كان بوسعهم أن يستبدوا، ولكن طرحوا الأمر للمناقشة. علموا أن البشر يعتريهم دوم القصور فتركوا ما عندهم امتثالا لأمر ربهم، إذ الله أمر بالشورى امتثالا لأمر ربهم، فغنموا بركة. وهكذا فلنكن نستشير وحتى من أدنى منا، لكن تجوز بلا شك استشارة الفاضل للمفضول وإشارة المفضول على الفاضل. ونبينا استشار في شأن عائشة في حديث الإثم، حتى إنه استشار من؟ استشار أمة جارية كانت أمة وهي بريرة. رسولنا محمد سيد ولد آدم يستشير بريرة ويسأل بريرة، تلك الأمة، يقول لها في شأن عائشة: أي بريرة، ماذا رأيت يا بريرة؟ ماذا علمت يا بريرة؟ يستشير مولا من الموالي أسامة بن زيد: يا أسامة، ماذا ترى يا أسامة في أمر عائشة في حديث الإبن؟ فيشير أسامة: يا رسول الله، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. يستشير عليا، يستشير زينب بنت جحش في حروبه يستشير. فتلك سنة مهجورة، بارك الله فيك، بارك الله فيك، تلك سنن مهجورة تقوم بإحيائها، تغنموا بركتها، بارك الله فيكم، تغنموا بركة هذه الاستشارات. قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ليسوا ببخلاء وليس إخوان بقاصر عليهم، فلم يجمعوا الأموال لوضعها في الخزائن والبنوك، بل أنفقوا يمينا وأنفقوا يسارا، أنفقوا يمينا وأنفقوا يسارا، هذا حالهم وهذا شأنهم، أنفقوا يمينا وأنفقوا يسارا امتثالا لأمر ربهم، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم بين الله أمرا فقال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فليس العفو في كل الأحيان بمطلب، إنما العفو له مواطن. وإذا علم أن الباغي يتمادى في بغيه، إذا علم أن الباغي يتمادى في بغيه وأن العدو الصائر يتمادى في صولته، فحينئذ لا بد من ردعه، لا بد من ردعه. قال الله سبحانه: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولكن كيف الانتصار وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ فإذا انتصروا فبقدر المظلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم، المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وفقنا الله إياكم للزوم كتابه ولزوم سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فعليك به يا رب العالمين. اجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم ارفع رايتك عالية فوق كل الرايات، وارفع كتابك فوق كل كتاب، وسنة نبيك فوق كل السنن يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، صلاتكم وسلامكم يصل إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، فيرد عليكم مصليا مسلما، فأكثروا من الصلاة والسلام على هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وأقم الصلاة.